السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال، ولقاء إيمان متجدد مع السلسلة الطيبة المباركة قصص الأنبياء. بس المرة دي مش قصص الأنبياء وبس، قصص الأنبياء لنصرة الشهداء، فاللهم اجعلها حقا نصرة للشهداء، وارزقنا بها منازل الشهداء، وارفع بها البلاء، اللهم ارفع بها البلاء، وحقق بها الإيمان، وارضى بها عنا، وافتح للأمة بها فتحا مبينا. قصص الأنبياء سلسلة مهمة لكل قلب ولكل مسلم، سلسلة قلوبنا محتاجاها، وأولادنا محتاجينها، وبيوتنا محتاجاها. قصص الأنبياء لنصرة الشهداء تعيد مجد الأمة، وتعرفنا بربنا أكتر، وتربي الأجيال، وتصنع الأبطال بفضل الله. عندي يقين في ربنا سبحانه وتعالى، عندي يقين في ربنا سبحانه وتعالى إن في بنات وأخوات وشباب وأولاد من اللي حاضرين معانا هيكون لهم أثر كبير في نصرة الأقصى ونصرة الإسلام في الأعوام المقبلة. عندي يقين إن ربنا هيجعل في الكلام ده أثر، وهيصنع به أبطال، وفي بينا أبطال دلوقتي. في واحدة حاضرة مع مامتها ومقبلة على ربنا بقلبها، ولسان حالها بتقول لربنا وعجلت إليك ربي لترضى. حاضرة علشان تقوي إيمانها، وعشان تجيب لنا صلاح الدين من جديد. في واحد حاضر بنيت ان ربنا يستعمله في نصرة الإسلام، وكله أمل ان هو يبقى ليه أثر كبير في عز الإسلام ونصرة المسلمين. في ولد حاضر ولسه صغنون وقاعد بيلعب جنب مامته، ومامته بتحضر بنية ان الولد ده يكون محمد الفاتح. فبصدق نية والدته ربنا يصنع من الولد ده محمد فاتح جديد، ربنا يفتح بيه البلاد وقلوب العباد. عندي يقين ان المجهود اللي بيبذل، والبنات اللي في سن الثانوي والجامعة اللي مصرة تحضر ومرضتش تخرج مع صاحبتها، ولا رضيت تقعد على الموبايل تشوف السوشيال ميديا فيها ايه، واصرت تقفل الاوضه على نفسها وتقبل على ربنا بقلبها علشان ربنا يستعملها ويرضى عنها، انها في يوم من الايام هترفع رايه الاسلام، وبنات كتير هيهتدوا على ايديها. عندي يقين ان اللي رجع من شغله تعبان وكان نفسه ينام ولسه واكل لقمه، بس اصر يجمع بيته وزوجته جنبه ويفتح المايك عشان يشوف النبي اللي بنتكلم عنه النهاردة، ويملى بيته بالملائكة، ان البيت ده بيت بطولة. واحنا النهاردة على ميعاد مع نبي عظيم ورسول قوي أمين اصطفاه الله بالرسالة وبالكلام. فربنا قال له إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. النهاردة قصة عظيمة أوي يا جماعة، قصة عظيمة وقصة محببة إلى القلوب. ربنا قال له نبي عظيم أوي من أولي العزم من الرسل. ربنا قال له ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وربنا قال له وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فإيه ده؟ إيه المكانة دي؟ ربنا بيقول له أنا اخترتك، ربنا بيقول له واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. إيه ده؟ إيه المكانة الكبيرة دي؟ أكيد كلنا عرفناه، أكيد كلنا عرفناه. النهاردة بنتكلم عن سيدنا موسى، موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. عايزين نركز قوي، وحتى لو كنا سمعناها قبل كده، لأن فيها فتوحات وفيها أنوار وهدايات لمن أقبل على رب السماوات. فاللهم ارزقنا الإقبال، وارزقنا الصدق، وارزقنا النور، وارزقنا الهداية، وارزقنا الفتح، واجعل موسى الكليم يا رب نصرة للشهداء. اجعل سلسلة قصص الأنبياء وقصة سيدنا موسى كليمك يا رب، الذي اصطفيته على الناس برسالاتك وبكلامك وألقيت عليه محبة منك، يا رب اجعل هذه السلسلة خالصة لوجهك وألقي علينا محبة منك. ايه رأيكم في النية دي؟ إن ربنا يلقي علينا محبة منه يا جماعة، إن ربنا يلقي علينا محبة منه. فياريت لو حد من المنسقين يكتب كده للناس كده تنبيه كده، أي حد بيعاني من الصوت إن هو يحاول ينزل التليجرام عنده من جديد، يعني يشيل التليجرام وينزله تاني خلاص ويخرج ويدخل تاني كده، لعل إن ربنا يجعل إن شاء الله يعني الأمر في خير إن شاء الله. فإيه رأيكم في النية دي يا جماعة؟ نيتنا إن ربنا يلقي علينا محبة منه كما ألقى على موسى محبة منه. نيتنا نعرف ربنا أكتر من خلال القصة العظيمة دي، قصة موسى الكليم من أكتر القصص في قصص الأنبياء اللي فيها إظهار لأسماء وصفات الله. فنيتنا نعرف ربنا أكتر، وكأننا بنتكلم عن سلسلة أسماء الله الحسنى في سلسلة قصص الأنبياء. إحنا ما نقدرش نستغنى عن الأسماء والصفات، وعشان كده هي أكتر قصة وردت في القرآن يا جماعة، يعني أكتر من 130 آية في القرآن فيها ذكر لسيدنا موسى، فأكتر من 70 موضع أكتر نبي ذكر في القرآن بلا منافس ولا منازع. ليه؟ لأن الأمة محتاجة القصة دي، لأن فيها تربية وفيها عقيدة وفيها فهم للقرآن. ودي نيتنا التالتة. نيتنا الأولى إن ربنا يلقي علينا محبة منه، نيتنا التانية نعرف ربنا أكتر، نيتنا التالتة نستمتع بالقرآن ونفك طلاسم القرآن ونتدبر ونعيش بالقرآن. وعندنا نوايا كتير على رأسها نحشر مع الأنبياء ومع سيدنا موسى. فتعالوا نبدأ سريعا عشان عقارب الساعة تطاردنا كالعادة. ربنا قال في القرآن واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، يا جماعة كان مخلصا وكان رسولا نبيا. اللهم اجعلنا من المخلصين. هو موسى ابن عمران ابن قاهس، اسمه بقى موسى ابن عمران ابن قاهس ابن لاوي ابن يعقوب. ايه ده؟ يعقوب ظهر في النسب؟ ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. تاني كده، موسى ابن عمران ابن قاهس ابن لاوي ابن يعقوب، يعقوب جده التالت، ابن إسحاق ابن إبراهيم جده الخامس، سيدنا إبراهيم الجد الخامس لسيدنا موسى عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. طيب ايه وصف سيدنا موسى عشان نبقى متخيلين واحنا بنتكلم عنه؟ سيدنا موسى قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري: رأيت ليلة أسري بي موسى. انتوا عارفين ان سيدنا محمد في الإسراء والمعراج شاف الأنبياء، فبيقول بيقول صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم. يعني إيه آدم؟ آدم يعني شديد السمرة، أسمراني. يا بخت كل واحد أسمر وكل واحدة سمرة، فيكي حتة وفيكي شبه من سيدنا موسى. شديد السمرة، طوال، شديد الطول، شديد الطول يا جماعة. متخيلين سيدنا موسى؟ جعدا، جعدا غالبا صفة للشعر، أو قيل معناها قليل اللحم. كأنه من رجال شنوءة، هذه قبيلة من العرب لها الصفات دي، قبيلة أجسامهم كبيرة، لونهم أسمر، شعرهم أجعد، خلاص. ويقال إن هو كان عنده حبسة في الكلام، وربنا ألقى عليه محبة منهم. وهنا في لفتة جميلة أوي يا جماعة، في لفتة حلوة هنا أوي. إن المحبة والقبول ربنا يلقيه في قلوب العباد لمن أحب من عباده، ما تفرقش بقى هو أبيض هي سمرة، هو طويل هي قصيرة، هو معرفش شعره ناعم ولا شعره لا لا، قصة مش كده خالص يا جماعة. قصة القبول والمحبة دي حاجة ربنا بيضعها في قلوب العباد تجاه من أحب من عباده. فاللهم ارزقنا القبول، وألقي علينا محبة منك يا رب العالمين. فاتولد وعاش في مصر. طب إيه اللي جابه مصر؟ حد عارف إيه اللي جابه مصر؟ حد عارف يا جماعة إيه اللي جاب سيدنا موسى مصر؟ ما احنا لسه كنا بنقول يا جماعة هو من ذرية يعقوب، يعني سيدنا يعقوب جده الثالث. وكلنا سمعنا وعرفنا وذاكرنا في قصة سيدنا يوسف عليه السلام إن أبوه وأمه وإخواته هاجروا من فلسطين من الشام لمصر في آخر القصة لو فاكرين. فلما هاجروا من فلسطين لمصر وعاشوا فيها عيشة راقية قوي، لأن هم من طرف سيدنا يوسف، خلاص، وكانوا يلقبوا ببني إسرائيل لأن يعقوب هو إسرائيل. فده اللي ودى بالظبط كده، هو ده اللي ودى سيدنا موسى مصر، لأن أولاد يعقوب كلهم راحوا مع يعقوب لمصر في نهاية قصة سيدنا يوسف. طيب مين كان بيحكم مصر ساعتها؟ مين كان بيحكم مصر ساعتها؟ فرعون. فرعون ده اسمه؟ لأ لأ، ده لقب. أي حد بيحكم مصر في الفترة دي اسمه فرعون، خلاص. وفي الفترة دي اللي كان بيحكم مصر أو فرعون الفترة دي كان من أشد الملوك طغيانا وكفرا وفجرا. في الفترة دي كان أعتى جبابرة الأرض وأكفر أهل الأرض وأكتر واحد مر على البشرية كفر وطغيان وجحود وفساد هو فرعون بتاع الفترة دي بتاع سيدنا موسى. لدرجة إن هو قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وربنا وصفه في القرآن في بداية سورة القصص اللي هي محور كلامنا النهاردة، طاسيم ميم: تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً، يعني قسم أهلها طبقات، وأدنى طبقة هم بنو إسرائيل، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. طيب أدينا عرفنا اللي كان بيحكم مصر ساعتها حاله عامل إزاي. طيب مين مراته؟ تزوج مين؟ تزوج واحدة في منتهى الكفر زيه، واحدة في منتهى الإفساد زيه، واحدة في منتهى الطغيان زيه، لا لا خالص، على عكس تماما. فرعون متجوز من السيدة آسية بنت مزاحم، سيدة نساء أهل الجنة. إيه يا محمد؟ يعني أكفر أهل الأرض متجوز هقولي أكمل نساء الأرض وسيدة نساء أهل الجنة؟ سبحان الله، آية قصة. السيدة آسية دي مدرسة، السيدة آسية بنت مزاحم دي مدرسة، مدرسة. كل بنت سمعاني حطي قدام عينك القدوة دي، خلي اسم آسية ده يرن في ودانك، ويمكن يبقى اسمك آسية، اسم آسية منتشر في هذه الأيام، بس المهم شبه السيدة آسية في الإيمان والصبر ولا لا. اتجوزها فرعون غصب عنها، هي مؤمنة، مؤمنة ان ربنا اله واحد لا اله الا هو، ولكن هو هدد اهلها ان هو هيقتلهم لو آسية ما وافقتش على الجواز منه، فاضطرت توافق على الجواز منه خوفا على اهلها، خايفة على اهلها ان هو يموتهم، فاضطرت تتزوجه. وقال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. آسية بنت مزاحم على رأس الحديث يا جماعة، نص الحديث كده، قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، في رجال كتير اتصفوا بصفات الكمال، ولم يكمل من النساء إلا أربع. أربع نساء مروا على البشرية اتصفوا بصفات الكمال، أولهم آسية بنت مزاحم. يا الله، دي بطلة القصة بقى النهاردة، ده الموضوع ده بقى قصة مش سيدنا موسى وبس بقى، وبالذات الأخوات والبنات والنساء اللي حاضرين معنا، حطي عينك على السيدة آسية، شوفي مدى بطولتها وهي عايشة في بيت أكفر أهل الأرض، علشان ما تتحججيش بالزمن اللي احنا فيه. الزمن صعب والدنيا صعبة والصحبة صعبة، صح انا معاك، الزمن صعب والفتن كتيرة والصحبة صعبة، بس مش اصعب من بيئة وحال السيدة آسية اللي عايشة في بيت وقصر فرعون، وهي من النساء الكمل. هل هي من بني اسرائيل او لا؟ زي ما بنتنا بتسأل، والله مش ما عنديش المعلومة، ممكن نبحث فيها، ولكن لا أعتقد أنها من بني إسرائيل، وإلا كان ذكر ذلك. زي ما بنتنا ندى البطلة بتاعتنا، ربنا يبارك فيها، بطلة موسى الكليم ندى دي يا جماعة، بنتنا ندى دي بطلة موسى الكليم. لكن اللي يفرق معانا المكانة بتاعتها يا ندى. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. دول الأربعة، وتكملت الحديث عشان المحبات للسيدة عائشة ما يزعلوش، وإن فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. وربنا ذكرها في القرآن يا جماعة، نتكلم عن واحدة نزل فيها قرآن: وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. طيب، بداية القصة إيه وإيه اللي حصل في القصة؟ حصل إن في يوم من الأيام فرعون بيستعبد بني إسرائيل، شايف نفسه إله وفرحان بنفسه حوالي الحاشية بتاعته، ودخل ينام، شاف رؤية وشاف حلم مفزع أم مخضوض. شاف إن نار بتخرج من بيت المقدس من فلسطين بتحرق مصر كلها إلا بيوت بني إسرائيل. شاف إن مصر كلها بتتحرق إلا بيوت اللي هم أدنى طبقة اللي هو بيستعبدهم، فتجن جنونه، فجمع الكهان والعرافين والمعبرين اللي بيقولوا الرؤى، قال لهم قولوا لي ايه معنى الكلام ده، ايه معنى ان في نار خارجه من فلسطين بتحرق مصر كلها إلا بيوت اللي أنا بستعبدهم بني إسرائيل. فقالوا له يا فرعون ما فيش إلا تفسير واحد للرؤية دي، يولد غلام من بني إسرائيل في هذه الفترة يكون على يديه زوال ملكك وهلاكك. إيه؟ أنا أهلك؟ أنا ملكي يزال وأموت وأهلك على إيدين واحد من العبيد دول؟ طبعا اتجن جنونه وطلع قرار طائش، أي مولود ذكر يتولد في بني إسرائيل يتقتل في الحال، يذبح كل الأولاد الصغيرين. أمر الجنود يفتشوا كل بيوت بني إسرائيل ويتابعوا كل الأمهات والنساء في بني إسرائيل، أي واحدة باين عليها الحمل تابعوها لحد ما تولد وشوفوا الجنين بتاعها المولود، لو ذكر ما ترجعوا ليش، يتذبح. إيه الشخص ده يا جماعة؟ يا جماعة أعتى جبابرة الأرض، يضرب بيه المثل في الكفر والطغيان والفجر، لدرجة أن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف أبو جهل قال عنه إيه؟ قال فرعون هذه الأمة. فتقول بعض الروايات أنه هو ذبح 70,000 طفل، 70,000 طفل. وهنا في وقفة يا جماعة، إن في معاناة كبيرة حصلت قبل ما يجي التمكين. عايزكم تركزوا معايا في الحتة دي كويس. ركزوا معايا كويس في الحتة دي. أولا أختنا هاجر ربنا يبارك فيها جابت لنا المعلومة بتاعت السيدة آسية جزاها الله خيرا، إن السيدة آسية مصرية من قوم فرعون، جزاكم الله خيرا، هي مصرية زي ما كنا متوقعين، مش من بني إسرائيل، هي من مصر، ولكنها آمنت بموسى عليه السلام. نرجع للحتة اللي كنت بقول لكم عليها دلوقتي وركزوا معايا فيها قوي يا جماعة. يا جماعة قبل ما يمكن لسيدنا موسى وقبل ما يهلك فرعون، إيه اللي حصل؟ اتقتل 70,000 طفل، حصل مجزرة كبيرة، حصل تمحيص واصطفاء واختبار واجتباء وبلاء كبير لحد ما جه التمكين. أنا ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده رسالة بوجهها لكل واحد أصابه اليأس، ولكل واحدة بتقول ليه بيحصل في غزة كده، حصل في زمن فرعون اللي أكتر من كده، حصل في زمن فرعون. احنا نقدر نلقب نتنياهو بفرعون هذا الزمان، يستحق اللقب ده عن جدارة، عليه لعنة الله، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر واجعله آية وعبرة لكل معتبر. حصل بلاء شديد ومات ناس كتير واتحبست ناس كتير واضطهدت ناس كتير لحد ما ظهر الحق وانتصر الإيمان، ودي سنة ربنا في الكون، فمحدش يستغرب من اللي بيحصل في غزة الآن، دي سنة ربنا في الكون، دي سنة كونية، لازم يحصل فيه اختبار وتمحيص وبلاء شديد، ربنا يصطفي شهداء وربنا يختار مرابطين وربنا يرفع شأن عباده وربنا يمحص، كل ده بيحصل دلوقتي عشان يظهر المؤمنين من المنافقين، وعشان يظهر الصادقين من المنافقين. ففي تمحيص بيحصل، في حكمة كبيرة من حكم ربنا في الكون بتحصل في هذه الأيام. فقتل 70,000 طفل المجرم فرعون، خلاص، ونتنياهو المجرم قتل آلاف من أطفال المسلمين، وإن شاء الله يا نتنياهو بإذن الله هنشوف فيك يوم كيوم عاشوراء بإذن الله، عما قريب، عاجلا غير آجل، هتكون نهايتك قريبة ونهايتك هتبقى عبرة لكل معتبر، وده يقيننا في ربنا سبحانه وتعالى. فلما بدأ يقتل أطفال كتير، المقربين حوالين فرعون قالوا له استنى يا عم، انت بتعمل ايه يا عم؟ انت ناسي ان دول اللي انت بتسخرهم في خدمتك، انت مش هتلاقي عبيد، مش هتلاقي حد تستعبده. فانت كده بتقتل على كل العبيد وكل الخدم وكل الناس اللي انت مشغلهم في السخرة. قال لهم طب اعمل ايه؟ قالوا له طب يعني اقتل سنة واعفوا سنة. قالوا له اقتل سنة واعفوا سنة. فالراجل وافق، والله يا حنين كتر خيرك يا عم. بقى سنة بيقتل فيها كل الذكور وسنة يعفو فيها. يقال إن سيدنا هارون الأخ الأكبر لسيدنا موسى اتولد في سنة العفو، والسنة اللي بعديها كان دور سيدنا موسى في سنة القتل. في رواية تانية بتقول إن أصلا هارون اتولد قبل القرار الطائش ده وقبل الرؤية اللي شافها فرعون. ما تفرقش معانا الحتة دي قوي، لكن يفرق معانا إن ولادة سيدنا موسى كانت في العام اللي كان فيه القتل مش العفو. طيب ليه الولادة تبقى في القتل؟ طب ما كانت تبقى قصة أسهل بكتير لو سيدنا موسى جه حظه إن يتولد في السنة اللي فيها عفو، والموضوع يبقى بعيد عن كل التحديات وكل المصاعب اللي مر بيها سيدنا موسى وأم موسى. إيه رأيكم يا جماعة؟ أنا بقترح كده يعني. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم لو كان أفضل سيدنا موسى يتولد في السنة اللي فيها عفو ومبقاش فيه مشكلة أصلا في نشأته، والعملية تمر بسلام وأمان بدل ما يحصل فيه اختبار شديد وياخده فرعون زي ما هنعرف، وقصة أنتوا عارفينها. ليه؟ ليه يا نساء؟ ليه يا رجال؟ ليه يتولد سيدنا موسى في السنة اللي فيها قتل ويبقى فيه تحدي كبير ويترمي في التابوت ويروح قصر فرعون؟ ليه؟ طب ما كان يتولد في السنة اللي فيها عفو والدنيا تبقى جميلة وما فيش كل التحديات والمصاعب والاختبارات دي كلها. ليه يا جماعة؟ عايز حد شفتوا بقى كلام بنتنا ندى العملاقة، شفتوا بقى الكلام العالي. هتظهر ازاي اسماء وصفات ربنا يا جماعة؟ ازاي يظهر اسم الله الحفيظ واسم الله الوكيل؟ هنعرف قدرته ازاي لو الدنيا كلها ماشية من غير مشاكل؟ ده هي المشاكل والمصاعب اللي بتظهر قدرته وحكمته وقوته وعلمه وإحاطته. كلام واحدة مؤمنة، كلام بنتي ندى مجدي، أنا فخور بيه أوي أوي أوي أوي لتظهر أسماء الله وصفاته ولتظهر حكمة ربنا. أخويا أبو إبراهيم ربنا يبارك فيه بيقول كلمة جميلة أوي، يقول إيه؟ عشان تظهر قلة حيلة فرعون. صح صاحبه، هو منتهى القهر الفرعون، يعني منتهى القهر ليه ان يتولد موسى في السنة اللي انت كنت عايز تقتل فيها ومتعرفش تقتله وتاخده تربيه في قصرك يا فرعون. منتهى القهر، اسم الله القهار. فبنتنا زوينب بطلة رمضان اللي فات بتقول عشان التمكين لا يأتي الا بعد البلاء. كلام جميل قوي، كلام عالي قوي، كلام جميل وكلام عالي قوي. بنتنا أميرة لبيان قدرة الله، صح أحسنتي. إحنا لو ما مرناش ببلاء، أنا لو ما مرتش ببلاء أو ضائقة مادية ورفعت إيدي وقلت يا رب حلها فربنا يحلها لي، هقرب منه إزاي؟ هتعرف عليه إزاي؟ هيبقى حالي إيه لو الدنيا ما فيهاش بلاء؟ هتاخدنا الدنيا وهننسى ربنا ومش هنلجأ ليه كثيرا. فتحقيق العبودية يلزم وجود البلاء، لأن إحنا بنبقى عبيد بجد ساعة البلاء. وأنا الدنيا معايا تمام، بتلاقوا كده إيه، بلاقي دعائي مش تمام وبدعي كده من غير قلب كده وسرحان في الدعاء، أما لو في بلاء يا رب أقسمت عليك عاجلا غير آجل ارزقني رزقا حلال، تلاقوني كده. فالإنسان بإيه؟ بالظبط كده. عشان نتعلم كمان التوكل على الله. احسنتي بنتنا شيماء، احسنتم يا جماعه في الحته دي. صح عبد الرحمن، ايوه كده، انا عايز مشاركه الرجاله معايا. فين عبد الرحمن وفين باشمهندس احمد وفين انا عايز كده عبد الرحمن كده ومهندس محمد والناس الجميله كده، الرجاله كده يونسوني شويه كده. ها فعبد الرحمن بيقول عشان تظهر وتدل على قدره ربنا. نعم نعم يا جماعه. طيب يبقى حظ سيدنا موسى اتولد في السنة اللي فيها قتل، في مش السنة اللي ما فيهاش، مش السنة اللي فيها عفو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد يا منصور يا حبيبي، ربنا يبارك فيك ويفتح ليك فتح مبين يا رب. وأم موسى قلقانة وعارفة إن السنة دي سنة فيها قتل، وشافت قدامها أطفال اتقتلوا كتير. أنا عايز كل واحد سمعني وكل واحدة سمعاني، حطي نفسك مكان أم موسى. أنت حامل وبدأ يبان على بطنها، وشايفة ابن جارتها اتذبح، وشايفة ابن قريبتها اتذبح. يا جماعة انتم متخيلين يا جماعة حكم البلاء؟ يعني في فرق ان احنا نسمع القصة واحنا قاعدين كده في التكييف والدنيا جميلة وايه وقاعدين بقى عايشين مع احداث القصة، وفرق ان انت تبقى جوه القصة. يعني في فرق ان يا جماعة البلاء صعب قوي يا جماعة. ام حامل في ابنها وباين على بطنها وشايفة الاولاد بيتذبحوا من حواليها، وانا شايفها دلوقتي بتلجأ لربنا، بتعلمنا اللجوء لربنا، بتعلمنا في الازمات الجأ الى رب السماوات، رفع ايديها وراسها خضع لله. ودمعتها على خدها وهي بتقول اللهم اني قد امنت بك. انا بتخيل كده، مفيش رواية بتقول كده بس انا بتخيل كده. اللهم اني قد امنت بك وعلمت أنه لا إله إلا أنت الحفيظ القوي القدير، اللهم احفظ لي ابني هذا واجعل له شأنا. مهم جدا كل أم وبالذات لو حامل تدعي لابنها وبنتها اللي في بطنها أن ربنا يجعل لي شأن. فينزل عليها الإلهام، وحي بإلهام من الله، وأوحينا إلى أم موسى. إحنا في سورة القصص يا جماعة، إحنا في سورة القصص الآية رقم 7، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. إيه ده؟ معلش الآية تاني، وأوحينا إلى أم موسى، يبقى في إلهام، ربنا ألهم أم موسى رضعيه، هي ولدته خلاص ولقيته ذكر وسمع صوت الصريخ في البيوت اللي حواليها ومش عارفة تعمل إيه، ومجتهدة في الدعاء وشايف الولد جميل قوي بتحبه قوي، ده في محبة غريبة قوي، الولد ده مش عادي، الولد ده في حاجة غريبة، ربنا استجاب دعائي وهيجعل ليه شأن. إذا كان أي حد يشوف سيدنا موسى يحبه فما بالكم بأمه، وألقيت عليك محبة مني. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، خايف عليه ارميه في نهر النيل. طب ممكن حضرتك تحطي نفسك مكان أم موسى؟ أصلاً يعني انا لو مكانها هخاف افتح الباب اصلا، مش هرميه في نهر النيل، انا اصلا هخاف افتح الباب اصلا، افتح الباب ازاي والجنود في كل حته وباين عليا ان انا يعني كانوا مراقبيني وعارفين ان انا حامل يعني انت فاهمه انتوا حاسين يا جماعه موقف ام موسى ولا مش عايشين الموقف؟ انت متخيله حجم التحدي والبلاء والخوف اللي هي فيه، وفي وسط البلاء ده كله ربنا يأمرها بأمر عجيب، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يا رب هو أنا أصلا قادر أفتح الباب وبعد كده أرميه في اليم إزاي يا رب؟ أرمي ضنايا بإيدي في نهر النيل؟ يعني أحكم عليه بالموت؟ طب يعني لو فرعون موته أرحم، لكن أنا بإيدي أرميه؟ كلام ما يدخلش عقل خالص خالص، نهائي نهائي، كلام ما يدخلش عقل أبدا. العقل يقول فإذا خفت عليه فإهربي بيه بره مصر، او خبيه تحت السرير، او افضلي قافله الباب عليكي ما تخرجيش، العقل بيقول كده. لكن ربنا بيقول لها ارميه في نهر النيل، وقال لها كمان ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. ما تخافيش يا ام موسى، هنرجعه لك، ومش هنرجعه، لا هنرجعه من المرسلين. طب يعني مهما كان درجة الإيمان، عايزك تحطي نفسك مكان أم موسى، تقدري تعمليها؟ أنا عايز أكلم بالذات النساء والأخوات والبنات، والله حتى إحنا الرجال. تخيلوا كده الأمر جه لينا كده، خايف على ابنك، حطه في تابوت في نهر النيل وسيبه. أنا بسأل نفسي السؤال ده. اسألوا نفسكم كده يا جماعة السؤال ده، هتقدري تسمعي كلام ربنا في الأمر ده؟ عايزين نبقى صراحة. يعني باشمهندس أحمد ربنا يبارك في حضرتك، والله منورنا، ربنا يفتح لك وينفع بك. أنا عايز كل واحد يجاوب بينه وبين نفسه. هل أنا هقدر أمسك ابني الصغير الرضيع قرة عيني وأحطه في نهر النيل في بإيديا؟ أنا لازم أكون صريح معاكم، أنا مش هقدر أعمل كده. أنا إيماني موصلش للدرجة دي، أنا مش هقدر أسمع كلام ربنا في حاجة زي دي، أنا ضعيف. إذا كنت أنا بسقط في اختبارات أسهل من كده، ده اختبار صعب قوي. يعني في كتير مننا مش قادر ياخد قرار بس ان يدخل ابنه مدرسة دينية، قرار اسهل بكتير ان انا ارميه في نهر النيل، ده اصعب، لكن انا اغير مدرسة واغير مسار اسرة كاملة واختار مدارس شرعية دينية، احنا مش قادرين نعمله. قرار صعب ان انا اغير اجتماعيات اسرة، ده قرار اسهل من رميه في نهر النيل. اذا كنت انا مش قادر اصحيه على صلاة الفجر، اذا كان في بعض بناتنا مش قادرة تلبس عباية واسعة وحجاب مع انها وصلت لسن البلوغ وعدت سن البلوغ، طبعا لبس الحجاب اسهل بكتير من ان انت ترمي نفسك او ترمي ابنك في نهر النيل. اذا كان في كتير مش قادر يبعد عن الربا او البنوك الغير اسلامية، اذا كان في كتير مش قادر يبطل رشوة، اذا كان في كتير الا من رحم ربي مش قادر يبطل افلام اجنبي، اذا كان في كتير مننا مش قادر يملك نفسه عند الغضب، لو جارتك استفزتك بتفش غلك فيها، طب انت واحده مش قادره تملكي نفسك عند الغضب مع جارتك، هتاخدي ابنك بايدك تحطيه في نهر النيل في ازاي؟ احنا في اوامر اسهل بكتير واختبارات اسهل بنسقط جامد قوي. فلازم نبقى صراحه، لا احنا بعيد يا جماعه، انا بعيد قوي. اوعى حد يفكرني بس عشان بدي دروس ان انا بقى مؤمن بقى والكلام اللي بقوله كله بطبقه، لا انا ما انا الا ناقل ليكم، انا بس مجرد بنقل المعلومه مش اكتر من كده. اوعى تحسن فيا الظن بالله عليك، ربنا يسترني ويسترك ويسترنا بستره الجميل. ف بنتنا مريم مجدي بتقول كلمه جميله قوي، انا في الطبيعي مش هقدر اعمل كده، بس يمكن ربنا بعلمه بحالي يقوي ايماني ويثبتني في الموقف ده. احسنتي في الكلام ده، في حسن ظنك يا مريم، احسنتي في الكلام ده، صح، ممكن ربنا يقوي ايماننا في موقف صعب وناخد خطوه ما كناش نقدر نعملها قبل كده. اللهم قوي ايماننا يا رب، يا رب اللهم قوي ايماننا وارزقنا الاحسان واجعلنا نعبدك كاننا نراك. الهدف يا جماعه من الدروس دي ان احنا نقوي ايماننا ونراجع قراراتنا. يعني اكيد اي حد سمعني دلوقتي بعد ما شفنا اختبار ام موسى، لما تجيلك اختبارات اسهل اكيد هتقدر تتجاوزها، ان احنا نبطل صفة الكذب، ان احنا نهتم بالتربية الايمانية، ان احنا نصل الرحم، ان احنا نتصالح حتى لو في زعل ما بيننا، دي حاجات اختبارات اسهل بكتير قوي من اختبار ام موسى. فيقينها في كلام ربنا وان ربنا قال لها ولا تخافي ولا تحزني ان ردوه اليك، خلاص ربنا، ومن أصدق من الله وعدا ومن أوفى من الله وعدا ومن أصدق من الله قيل، طالما ربنا قال إن ردوه إليك يبقى هيرجعه. طبعا الآية فيها بلاغة عربية جميلة قوي، فيها بلاغة عالية قوي يا جماعة، الآية فيها أمرين ونهيين وبشارتين. الأمرين أرضعيه وألقيه، النهيين لا تخافي ولا تحزني، البشارتين ردوه إليك وجاعله من المرسلين. فلما تعارض العقل مع الإيمان، أم موسى اختارت الإيمان. اختارت الإيمان. إحنا لما بيتعارض العقل مع الإيمان بنختار إيه يا جماعة؟ العقل في الزمان ده بيقول عشان تجيب فلوس أكتر لازم تطحن نفسك في الشغل لدرجة إنك ما تعرفش تصلي في المسجد ولا تقعد مع أولادك. العقل بيقول كده، تشتغل شغلانة الصبح وشغلانة بالليل وتخطف الصلاة إذا كنت أصلا هتصلي، وما تقعدش مع عيالك عشان تعرف تغطي على مصاريف البيت. العقل بيقول كده. الإيمان بيقول إيه؟ أن الله هو الرزاق، أشتغل وأتقن عملي وأتعب بس مش لدرجة إن أنا ما أصليش في المسجد أو ما أقعدش مع عيالي وأربيهم على الإيمان والإيه؟ الإيمان بيقول إن الاستغفار يجيب رزق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. هشتغل شغلي واجتهد وكتر من الاستغفار. يا ترى احنا ماشيين بالعقل ولا بالإيمان؟ يعني بنزود ساعات الشغل ولا بنزود الاستغفار؟ الحتة دي بقى مهمة قوي. هنا كلام الإيمان بقى مهم قوي بقى. هنا كلام الإيمان. العقل بيقول عشان بنتك تتجوز أخري حجابها شوية وخليها تلبس حاجات كده من اللي بتعجب الشباب عشان تلاقي عريس في الزمن الصعب اللي احنا فيه ده. الإيمان بيقول إن الوهاب هو اللي بيهب الزوج الصالح لبنتك، فطاعة ربنا هي اللي تجيب الزوج الصالح. تخيلوا يا جماعة، احنا وصلت بينا المأساة في الزمن اللي احنا فيه ده، ان بنت عايزة تلبس الحجاب او النقاب وامها بتقول لها لأ. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا المأساة، تخيلوا يا جماعة المأساة، ان في الزمن ده ممكن بنت عايزة تلبس حجاب يرضي ربنا وامها بتقولها استني لما تتجوزي في بيت جوزك يبقى يتحجبي. تخيلوا يا جماعة، وعايزين الأقصى يرجع، وعايزين إسرائيل تبطل تقتيل فينا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تخيلوا يا جماعة. العقل بيقول الفلوس تجيب السعادة، طول ما في فلوس يبقى احنا مبسوطين. الإيمان بيقول إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. العقل بيقول لازم المدارس والكليات يبقى مدارس أجنبية، الأجانب دول في العلم فراودة، هم اللي بيقودوا العلم دلوقتي. لازم المدارس الأجنبية والمدارس الأمريكية لازم، والكليات مستوى التعليم فيها عالي جدا، بصرف النظر إن الدنيا خربانة فيها أخلاقيا ودينيا، لكن العقل بيقول كده، أو بلاش أقول العقل، المجتمع بيقول كده. المجتمع بيقول كده. كل ما كانت المدرسة أجنبية ومصاريفها أكتر والكلية يعني فيها اختلاط وفيها بهرجة وبمصاريف كتيرة، كل ما كانت أحسن وحتى برستيج كده قدام المجتمع. برضو أنا بنتي في جامعة كذا اللي مصاريفها كلكم عارفين كام يا جماعة؟ ده العقل، والمجتمع بيقول كده. الإيمان بيقول إيه؟ الإيمان بيقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سيدنا محمد بيقول كده عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد بيقول طلب العلم فريضة، العلم الشرعي. الإيمان بيقول من يتقي الله يجعل له مخرجا. إمتى بقى نكتشف المشكلة؟ بعد ما الولد يتخرج أو البنت تكبر، وإحنا بدم قلبنا صرفنا فلوسنا ومئات الألوف بل الملايين عشان ندخلهم مدارس وكليات أجنبية، بعد ما يكبروا وبعد ما احنا نعجز ونيجي نتعكس عليهم ما نلاقيهمش، ولا نلاقي حد بيبرنا ولا بيسأل علينا، ونلاقيهم في مسار مختلف تماما عن اللي كان نفسنا فيه. ساعتها نقول يا بنتي هو فين بر الوالدين؟ فين دينك وإيمانك؟ ساعتها هي ترد علي وتقول لي يا بابا وانت علمتني الإيمان والدين، فين علمتولي فين يا بابا؟ انت عقتني قبل ما عقك، انت اخترتلي مدرسة غلط، واخترتلي كلية غلط، واخترتلي صحبة غلط، وانت اول واحد هتعاني من عقوقي ليك لان انت عقتني في الاول. بس الذكي والكيس والفطن اللي يعتبر بغيره، ما يبقاش هو عبرة لغيره. استجابت أم موسى الأمر ربنا، وهي على يقين إن ربنا هيرجعه لها، لأن ربنا وعد بكده وحطته في التابوت. وأنا مش متخيل عملت كده إزاي، بس أنا على يقين إن ربنا نزل لها التأييد والإيمان. وأن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، حطته في صندوق في تابوت. التابوت ده حاجة من اتنين، يا إما مفتوح من فوق فالمية ممكن تدخل ويغرق الرضيع موسى، يا إما مقفول فيتكتم. ولكن اسم الله الحفيظ يحفظه، اسم ربنا الحفيظ. اسم ربنا الحفيظ يحفظه. وبعد ما حطته في التابوت قالت لأخته وقالت لأخته قصيه. بقولك يا بنت علي هنا تتبعي أثره وشوفي التابوت هيوصل فين. هي عملت كده ليه يا جماعة؟ هي أم موسى بتعلمنا إيه في الحتة دي؟ الحتة دي بالذات عشان عندنا مشكلة فيها، بتعلمنا إيه أم موسى في الحتة دي؟ طب ما خلاص انت سمعتي كلام ربنا وتوكلتي على ربنا وحطيتيه في التابوت، ليه قلتي لاخته تتبع اثره؟ ليه؟ ايه فايدتها؟ شفتوا بقى البنات المتربين على الايمان وعارفين ان الاخذ بالاسباب من الايمان، بتعلمنا الاخذ بالاسباب يا جماعه. اعقلها وتوكل، لازم نعقلها، يعني لازم مع التوكل يكون في اخذ باسباب. النبي عليه الصلاة والسلام لما توكل على ربنا في الهجرة حط خطة مع سيدنا أبو بكر، خطة محكمة رضي الله عنه. السيدة هاجر لما توكلت على ربنا وقالت إذا لا يضيعنا أخذت بالأسباب وساعت ما بين الصفا والمروة. يا جماعة قصة الأخذ بالأسباب دي مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا جدا، وده من الإيمان وده من الطاعة ودي من السنة النبوية. لازم ناخد بالأسباب، لازم نسعى، بس إيه؟ بالجوارح، ولكن القلب يتوكل. عبادة الجوارح الأخذ بالأسباب، عبادة القلب التوكل واليقين. كتير من المسلمين في الأيام الحالية لا يحسنوا الأخذ بالأسباب، تلاقي مهمل في الأسباب، مهملة في مذاكرتها، مهمل في شغله، مهمل في حتى علاجه، مش مهتم يا عم ربنا شافي. طب ما احنا عارفين ان ربنا شافي، ما هو الشافي أمرك انك تتداوى وتاخد بأسباب الشفاء، وانت بتاخد الدواء على يقين ان الدواء ده لا ينفع ولا يضر، بس لازم تاخد الدواء. الحتة دي معادلة صعبة شوية. لما تبصوا يا جماعة لكل منتجاتنا، كل المنتجات، احنا في الفترة الأخيرة عشان مهتمين بالمقاطعة بفضل الله احنا اتكشفنا قوي يا جماعة، احنا ما عندناش منتجات يا جماعة. الموبايل انا بكلمكم منه، ولا العربية اللي احنا العربيات اللي بنركبها، ولا الساعات، ولا حتى سجادة الصلاة والسبح الإلكترونية، الكمبيوترات والايبادات وكل حاجه كل الحاجات المتعلقه بالتكنولوجيا كلها. احنا يا جماعه ما فيش خالص يا جماعه. المنتجات الغذائيه والمنتجات الالكترونيه والمنتجات كل حاجه، احنا مش بننتج حاجه يا جماعه. احنا يا جماعه مش عارفين نعمل سجاده، احنا بنستورد السجاده، بنستورد السجادة من الصين. المقاطعة بينت مدى التدهور الاقتصادي للمسلمين وانعدام الاخذ بالاسباب عندنا. يا جماعة احنا وصلنا لدرجة ان الاسلحة بتاعتنا بناخدها من اعدائنا. حاجة مضحكة يعني، حاجة مضحكة. يعني عدوي لما يديني سلاح هيديني ايه؟ هيديني سلاح متأخر عنه 100 سنة، انا بعيد عنه 100 سنة، هيديني سلاح هو بطل يستخدمه من 100 سنة، اذا ما كانش هيديني سلاح اصلا خربان اصلا هو اللي متحكم فيه. يعني احنا وصلنا لدرجة مضحكة يا جماعة. احنا مستهلكين، احنا مفيش خالص خالص خالص. احنا عندنا مشكلة كمسلمين، احنا سوقنا سمعة الاسلام، احنا كل حاجة عندنا متفبركة ومتكروتة واي كلام ومتلصقة. ليه كده؟ ليه احنا ليه وصلنا لكده؟ ليه لما يتحط قدامي منتج ياباني جنب منتج مصري اختار الياباني؟ ليه؟ حد يقول لي ليه؟ هم دول احسن مننا في ايده، الناس ملحدين. ازاي اليورانيوم يبقى في ارضنا ويتاخد بيه يتعمل نووي في بلاد اعدائنا؟ ازاي بس؟ حد يقول لي يا جماعه، يعني حد بس يفهمني. ازاي الخير والمواد الخام تبقى في بلادنا، في بلادنا واعدائنا ينتفعوا بيها؟ يا جماعة القصة مش قصة دين، الدين مش قصة ركعتين وحفظ ايتين قرآن، الدين مش كده. النبي عليه الصلاة والسلام لما راح المدينة وكان في سوق اليهود عمل سوق للمسلمين ناحية اقتصادية. ليه مش بنبص للحتت دي؟ احنا ليه مش بنبص للحتت دي في السيرة؟ ليه دايما بنبص بس النبي كان بيصلي لحد ما تتفطر قدماه؟ طبعا دي حتة مهمة جدا جدا جدا، الصلاة والقيام وأساس العبادة ما اختلفناش، بس دي اتكلمنا فيها كتير، دي اتكلمنا فيها كتير. ليه ما اتكلمناش ان النبي كان مهتم بالناحية الاقتصادية للمسلمين وعمل سوق للمسلمين ينافس سوق اليهود؟ ليه ما حدش بيذكر الحتة دي؟ ليه؟ ليه ما بنقولش ان سيدنا عبد الرحمن بن عوف بدل ما يبقى عالة على سيدنا سعد بن الربيع قال له بارك الله لك في اهلك ومالك دلني على السوق، انا راجل تاجر بتاع تجارة؟ ليه الحاجات دي مش بتنور معانا؟ ليه ما بنقولش ان سيدنا زيد بن ثابت كان مترجم الدولة الاسلامية في ايام معدودة، اتعلم لغات كتيرة منها اللغة العبرية واللغة السريانية واللغة ليه تعليم اللغات عندنا والألسن ما ياخدش المسار ده؟ ليه ما نجمعش ما بين العمل والعبادة؟ ليه ما نجمعش ما بين إتقان العمل وإتقان العبادة؟ ليه دايما المتدين تلاقيه فاشل في حياته العملية واللي نجح في حياته العملية تلاقيه بعيد عن ربنا؟ ليه الفتنة الكبيرة دي؟ ليه نربط التدين والالتزام إلا من رحم ربي؟ ليه ما تكونش الأوائل في الكليات دايما محجبات ومنتقبات؟ ليه ما يكونوش الأوائل دايما ملتزمين وحاملين للقرآن؟ ليه الفجوة دي؟ ليه يا إما متدين يا إما شاطر وناجح؟ ليه ما يتجمعش ما بين الاتنين؟ احنا محتاجين الاقتصادي الناجح، محتاجين السياسي المتدين، محتاجين حامل القرآن اللي فاهم وكيس وفطن وبيفهم يلقطها محتاجين ده يا جماعة، محتاجين كده. المسلمين محتاجين للكوادر، والمسلمين فيهم كوادر، فيهم كوادر كبيرة. حتى لا أطيل عليكم، أخته فضلت متابعاه لحد ما لقيته وصل على حديقة القصر بتاع فرعون. يا الله يا رب، احنا خايفين عليه من فرعون يا رب، يعني ذرات المية ماشية بأمرك، طب ليه ما أمرتش يا رب ذرات المية تبعدوا عن فرعون؟ يعني مية نهر النيل سابت البيوت كلها وتوصلوا لحد قصر فرعون، مالكمش دعوة. التدبير مش تدبيرنا، الله حكيم والله مدبر والله عليم، فيشاء الحكيم العليم المدبر القوي العزيز ان يوصل التابوت لحد باب القصر الحديقة بتاعت فرعون. واخدين بالكم يا جماعة؟ كل الاسباب بتقول هلاك موسى، يعني كل الترتيب المنطقي والعقلاني بتقول ان موسى ده هيتذبح من ساعة ما اتولد في السنة بتاعة القتل لحد ما ترمى في نهر النيل ووصل لحد باب قصر الحديقة. ربنا بيعلمنا معنى عظيم قوي، لا علاقة بين النتائج والأسباب. ربنا يسخر الأسباب في اتجاه عكس اللي احنا متوقعينه من النتائج. خدوا بالكم من الكلام ده. الأسباب بتقول ان موسى هيتقتل، اتولد في السنة بتاعت القتل، اترمى في نهر النيل، وصل لحد حديقة القصر، خلاص الاتجاه واضح. ده مش هينفع يرجع لأمه، ده أصلا مش هيشوف دنيا خلاص. ده ازاي يبقى من المرسلين أصلا؟ ولا ده خلاص، ده تعرض للهلاك والقتل أكتر من مرة، ويوصل والجنود يجروا. الجنود يجروا على التابوت، يلاقوا جواه ولد شكله من بني إسرائيل وكمان ذكر، يجروا على فرعون. يا فرعون، هو مفروض ان فرعون مديهم اوامر ما يرجعوش لي، اتبحوا على طول، بس طالما موجود فرعون جنبنا نسأله، مش هنخسر حاجة. سبحانك يا رب، سبحانك. فيجروا بالولد والتابوت، ويا فرعون الولد ده لقيناه في الحديقة بتاعت القصر بتاعتك، ذكر مولود رضيع ذكر من بني إسرائيل. مفروض رد فرعون يبقى ايه؟ مفروض رد فرعون ايه الطبيعي؟ انتوا بتسألوني ليه؟ اقتلوه. الرد الطبيعي اقتلوه، ما فيش كلام. طب لحق فرعون يقول اقتلوه؟ لا ما لحقش. ما قالش فرعون. ليه؟ يشاء الحكيم العليم ان في اللقطة دي واقفة جنبه السيدة آسية. كان ممكن تبقى آسية مش موجودة. لا، هو لازم تبقى موجودة، لازم تبقى موجودة في الحتة، في اللقطة دي لازم آسية تبقى واقفة جنب فرعون في اللقطة دي. في تدبير بيحصل، في مية وصلته لحد القصر، في جنود ما طبقوش الأمر على طول وقتلوه، أخدوه الفرعون، في فرعون واقف وفي جنبه آسية. متخيلين المشهد؟ فقبل ما يقول اقتلوه، آسية تقول له إيه؟ وقالت امرأة فرعون الأول فالتقطه آل فرعون، الآية 8 القصص، ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان اللي هو وزيره وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. يا موسى، ده قرة عين لي وليك، احنا ما عندناش ولد، انا عقيم يا موسى، يا فرعون، يا فرعون، ده قرة عين لي ولك، انا عقيم. يقال ان فرعون رد عليها وقال لها قرة عين لك وليس لي، ده ليك انت مش ليا. هو فعلا ليها يا فرعون مش ليك انت، هو هلاك ليه، هو قرة عين ليها وهلاك عليك انت، انت اللي تنببت على نفسك. يا فرعون لا تقتلوه، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. يا فرعون بلاش ده، ده جميل قوي، احنا ما عندناش اولاد، انت قتلت كتير، ما جاتش من ده، مش هو ده بقى اللي هتتحقق فيه الرؤية بقى، ما جاتش على ده، انت قتلت 70,000، اكيد مش بالصدفة، هو ده اللي هيكون على ايدي زوال ملكك وهلاكك يا فرعون. فالطبيعي من واحد بشخصية فرعون بيقول ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، الطبيعي يسمع كلام مراته؟ لا طبعا، الطبيعي مستحيل اصلا، فرعون مش من طبيعته ان يسمع كلام حد. يعني احنا الرجالة دايما عندنا صفة كده، دايما عندنا كلام زوجاتنا في حساسية شوية، يعني لما اقول على كل حاجة زوجتي تقول لي حاجة احس ان انا عايز اعاند فيها، مش عارف ليه، ده دي مشكلة عندنا يعني. فما بالكم فرعون اصلا اللي ما بيسمعش كلام حد؟ طب الكلام ده المرة دي من زوجتك بقى، لا يعني ده لا او الف لا كمان، لا او الف لا، مش مفيش بقى يعني. فرعون وكمان زوجته اللي بتقول له انت هتعلمي عليا قدام الجنود، انت هتردي عليا، مفيش الكلام ده، اقتلوه زي ما قلت لكم وانت خشي اوضتك. هو ده التفسير المنطقي، ده التفسير المنطقي. لكن فرعون يتسحب من لسانه ويقول لها خلاص يا آسيه مفيش مشكله، خلاص خدي الولد ده، ربيه ما جاتش من الولد ده. اوه ايه اللي انا قلته ده؟ انا حاسس فرعون كده، انا حاسس فرعون الكلمه طلعت منه وبعد كده راجع نفسه، ايه اللي انا قلته ده؟ ازاي انا وافقت؟ خلاص طلعت من لساني خلاص. اسم ربنا الايه ده؟ ده اسم ربنا ايه ده يا جماعه؟ اسم ربنا ايه؟ اسم ربنا القهار، يقهر عباده لتحقيق مراده. قهار قهار قهار، يقهر العباد لتحقيق مراده سبحانه وتعالى. والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، اللي يريده ربنا هيكون، انتهى الموضوع خلاص. اللي أراد أن الجنود ما ينفذوش الأمر في الحال، واللي أراد أن آسية تبقى واقفة جنب فرعون في اللحظة دي، واللي أراد أن آسية تبقى، واللي دبر المدبر أن آسية تبقى عقيم من ساعة ما اتجوزت فرعون، واللي أراد أن موسى أن فرعون يتسحب من لسانه ويقول لها ماشي يا آسية، مش ممكن يا جماعة، مش ممكن بعد الكلام ده نخاف، مش ممكن بعد الكلام ده نتوكل على حد إلا ربنا. مفيش حد بينطق بكلمة إلا بإذن ربنا، محدش بيوافق على حاجة أو يرفض حاجة أو يروح مكان أو يقعد أو إلا بإذن ربنا. الكون كونه والملك ملكه والتدبير تدبيره، مفيش حاجة بتخرج بره مراده سبحانه وتعالى. ده إيماننا، ده إيمان، دي قضية إيمان. محدش بيعيش إلا بإذن ربنا، محدش بيموت إلا في المكان والأجل والعمر والموعد اللي ربنا محدده، محدش بيشفى إلا بإذن ربنا، ومحدش بيمرض إلا بإذن ربنا، محدش بينتصر إلا بإذن ربنا، محدش بيبتلى إلا بإذن ربنا، محدش بيمكن إلا بإذن ربنا، محدش بيعمل حاجة إلا بإذنه. لا إله إلا الله، لا قدير إلا الله، ولا وكيل إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا عزيز إلا الله، ولا حكيم إلا الله، ولا رزاق إلا الله، ولا قوي إلا الله، ولا قهار إلا الله، ولا نصير إلا الله. إيمان بقى، كلام إيمان ده كلام المؤمنين. خلاص خلاص، ربنا أراد النجاة لموسى فتهيأت الأسباب، مع أن الأسباب في الأول كانت عكس الاتجاه، ولكن دلالة طلاقة القدرة الإلهية. تدبير عجيب. تخيلوا يا جماعة، السيدة آسية كانت زعلانة كم سنة أن هي عقيم، وهي مؤمنة وزعلانة، يا رب طب أنا عقيم ليه؟ طب يا رب أنا مؤمنة بيك، يا رب طب أنا يعني بعبودك وبدعيك، طب يعني أنا نفسي في ولد ولا بنتي سلوني كده ويونسوني بدل ما أنا وشي في وش فرعون الكافر ده. وهي مش فاهمة إن عقمها ده في حكمة كبيرة قوي عشان تتبنى سيدنا موسى. كم من واحد فينا بيمر بموقف زي السيدة آسية كده؟ هو زعلان من تأخر حاجة، زعلان من تأخر جواز بنتك، زعلان من كلية أنت دخلتها كنت عايز غيرها، زعلان من سفرية ضاعت منك، أو زعلان من شغلانة ما جاتلكش، أو زعلانة من عربية اتخبطت، أو زعلان من حاجة معينة حصلت وانت مش واخد بالك ان في خير كتير قوي. زي سعل أصحاب السفينة، المركب بتاعت سيدنا الخضر وسيدنا موسى، اللي كانوا زعلانين ان سيدنا الخضر خلع منها لوحين، وبعد ما خدموهم وعدوهم لبر الأمان من غير ما ياخدوا منهم مقابل، بس بعد ما مروا على الملك الظالم وقال أما هذه فلا حاجة لنا بها، وما أخدش السفينة بتاعت المساكين، عرفوا إن ربنا حكيم وإن ده هو ده الخير ليهم. يا جماعة تعالوا نرفع الراية ونسلم ونرضى بحكم وقضاء، وإحنا على يقين إن ما بيقدرش لعباده إلا الخير. ربنا نجى سيدنا موسى إزاي؟ بسلاح إيه؟ ربنا نزل سيدنا جبريل بالملائكة؟ لأ. هل ربنا نصر سيدنا موسى برياح صرصار عاتية؟ لا. هل ربنا نصر سيدنا موسى بصاعقة؟ لا. ربنا نصره بسلاح الحب، وألقيت عليك محبة مني. يا وما يعلم جنود ربك إلا هو. سبحانك ما قدرناك حق قدرك، والله يا ربي ما قدرناك حق قدرك. ولتصنع على عيني. نعم نعم سبحانك. طب ايه حال ام موسى دلوقتي؟ واصبح فؤاد ام موسى فارغة. ام موسى ما فيش حاجة شغلها الا موسى. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اللهم يا من ربطت على قلب أم موسى، اربط على قلوبنا وقلوب أمهاتنا يا رب. كم من أم في بلاء، ابنها في أسر، وكم من زوجة في بلاء زوجها بعيد عنها، وكم من أخت في بلاء لبعد أختها، وكم من أب في بلاء لضيق ابنه فيه، محتاج ربنا يربط على قلبي. قول الدعاء ده: اللهم يا من ربطت على قلب أم موسى، اربط على قلوبنا وقلوب أمهاتنا في غزة، وقلوب نسائنا وأزواجنا وأولادنا، فإن القلوب بيدك. كم من واحدة قلبها فارغا بسبب فقد أباها أو فقد حد غالي، كم من زوجة قلبها بيتقطع على بعد جوزها عنها، كم من بنت مفتقدة أبوها. اللهم اربط على القلوب يا من ربطت على قلب أم موسى. لولا ربطنا على قلبها. واخدين بالكم من قلب الأم يا جماعة؟ واخدين بالكم من قلب الأم؟ يا قلب الأم آية من آيات ربنا، مليء بالرحمة والحنان بطريقة غير طبيعية. والله بجد يا جماعة ما فيش يعني حد زي الأم. ربنا يبارك لي في أمي، يبارك في أمهاتنا، ويرحمهم ويرحم آباءنا كما ربونا صغارا. كل بنت مزعلة أمها، روحي بعد الدرس ده قبلي رجلين أمك وحضنيها، في يوم من الأيام لما تخلفي هتعرفي أمك كانت بتحبك قد إيه. كم من ولد قاسي قوي على أمه وأبوه وما يعرفش قلوبهم إزاي بتتفطر عليه، ومش حاسس بالإحساس ده. لما تكبر يا ابني وتخلف هتندم ندم شديد وتقول أنا كنت شديد قوي على أبويا. نصيحتي ليك ارجع دلوقتي بدل ما تندم قدام في يوم ما ينفعش فيه الندم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مش عايزين نطول، الوقت فتح مننا، فخلونا كده نحاول نخلص كده النهاردة ونبقى نكمل في المرة القادمة. اللقطة الأخيرة، آسية فرحانة بموسى، أخدته جوه القصر، بتحبه قوي، كل حد يشوفه يحبه، يلا ارضع يا حبيبي، مش راضي يرضع. يلا يا حبيبي ارضع، طب ألعبه شوية، طب أنا غنيش شوية، طب عرفش ارضع، مش راضي يرضع. لحد بالليل مش راضي يرضع، تاني يوم هيموت مني، هاتوا أحسن مرضعة في مصر، يجيبوا مرضعة ترضعه، مش راضي يرضع. مرضعة التانية مش راضي يرضع، وحرمنا عليه المراضع. سبحان الله، هو مش راضي يرضع ليه يا جماعة؟ ربنا أمره ما يرضعش. طب فاكرين الوحي والإلهام وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه؟ الوحي ده كان في حتة ما وقفناش عندها، كان مفروض نقف عندها، هو طب يا رب طالما هرميه في نهر النيل أرضعه ليه؟ ما هو كلام برضو مش منطقي، دلوقتي عرفنا هترضعه ليه. صح؟ يعني أم موسى ما ماشية بمبدأ السمع والطاعة، ما قالتش يا رب طب طالما هرميه أرضعه ليه؟ مالكيش دعوة، رضعيه حاضر، ارميه حاضر، جميل قوي السمع والطاعة. المؤمن مرتاح قوي يا جماعة، المؤمنة مرتاحة قوي، لأن عندها رب واحد بتلجأ ليه وتسمع كلامه وماشية وراء أوامره عمياني. أما غير المؤمن تعبان، فاكر أنه هو بيدبر حاجة وقاعد بيضرب أخماس في أسداس. أما المؤمن قلبه مرتاح جدا، وعارف أن كل التدبير تدبير رب، وكل اللي عليه السمع والطاعة لربه جل في علا. فعرفنا ليه ربنا أمرها ترضعه ساعتها، عشان يدوق طعم صدرها، فما يرضاش حرمنا عليه المراضع. سبحان الله. ففي اللقطة دي، في اللقطة دي دخلت أخته، تدخلت في الموقف: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ أقول لكم على واحدة ترضعوا، الحقينا ده هيموت مننا، ده كل القصر واقف على رجل واحدة، لحسن الرضيع اللي تبنته آسية، اللي هو دلوقتي يعتبر يعني ابن آسية وابن فرعون، ده هيموت مننا. فقريت قريت أخته على أم موسى: يا أمي تعالي معايا. على فين يا حبيبتي؟ على قصر فرعون. أنت اتجننت يا بت؟ أنت بتهزري؟ تعالي يا أمي. موسى جوه ومش راضي يرضع من حد. موسى جوه؟ آه جوه يا ماما. تعالي يا أمي، الكل في انتظارك. أعظم لقطة في القصة كلها في المشهد بتاع النهاردة. القصر كله منتظر المرضعة اللي هترضعها موسى اللي تبنته آسية، ودخل الأم المؤمنة الصابرة الموقنة المتواضعة دخلة وتجري عليها آسية، وفرعون متلهف والجنود واقفين، وتقول لها خدي رضعي، فتمسكه أم موسى وتبص عليه وهي في منتهى الدهشة والفرحة واليقين والإيمان، وتعد معززة مكرمة وتقربوا من صدرها فيلتقم صدرها ويرضع موسى. إنا رادوه إليك ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك. وهي قاعدة بتكرر في الآية وتبص للسماء وتبكي، وهم مش فاهمين هي بتبكي ليه. المؤمن لما بيشعر بمعية ربنا ويرى فرج ربنا بعينه بيبقى في حتة تانية خالص، بيبقى في حتة تانية خالص. هم مش فاهمين هي بتعيط ليه، بس هي بتبص للسماء وبتبص لموسى وبتكرر الآية: ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. يا رب رجع لي، أنا منتظر أنه يبقى من المرسلين. وعدك الحق وقولك الحق وأنت الحق، لا إله إلا أنت. والله وعد حق يا جماعة، والله وعد بنصر المؤمنين، والله وعد بالفرج لمن يتقي، من يتقي الله يجعل له مخرج. والله وعد حق وكلامه حق ونبيه حق صلى الله عليه وسلم، والله حق يا جماعة. والله مهم جدا اللقطة دي، نصدق ربنا قوي ونثق في كلام ربنا قوي ونتوكل على ربنا قوي، لأن ربنا يحب المتوكلين. في اللحظة دي مين فرحان؟ مين فرحان في اللحظة دي يا جماعة؟ آسية فرحانة طبعا. ومين تاني؟ ومين تاني فرحان؟ فرعون فرحان، فرعون فرعون فرحان، والجنود فرحانين. لا طبعا طبعا، أم موسى وأخته فرحانين طبعا. لا أنا بتكلم على فرحة الأعداء، بتكلم على مكر ربنا فرعون، بتكلم على قهر ربنا الفرعون. يا جماعة ده فرعون فرحان، افرح يا فرعون، هلكك قرب. افرح يا فرعون، بتربي بإيدك اللي هيهلكك. افرح يا فرعون، افرحوا يا جنود، عما قريب هينشق البحر وتموتوا كلكم باللي انتوا فرحتوا بنجاته. سبحان الله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، آمنت بالله، والله أشهد أنه لا إله إلا أنت، آمنت بالله ورضيت بالله ربا. سبحانك، سبحانك من إله عظيم، سبحانك من إله مدبر، سبحانك من إله قدير، سبحانك من إله حكيم، سبحانك من إله قهار. وفرعون يدي الأوامر، أغدقوا عليها بالهدايا، المرأة دي غرقوها هدايا، احرسوا هذه المرأة، انتبهوا لها. وأم موسى بتضرب كف على كف، سبحان الله، وإحنا كمان بنضرب كف على كف. كانت بالأمس القريب تخاف على موسى من فرعون وجنده، واليوم ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. كانت بالأمس القريب تخاف على موسى من فرعون وجنده، واليوم ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. سبحانك يا رب، ما قدرناك حق قدرك، سبحانك. طب ممكن أسأل سؤال يا جماعة؟ خلاص، فرددناه إلى أمه، آخر آية معنا النهاردة أو الآية قبل الأخيرة، كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. خدوا بالكم من الحتة دي، ولنعلم إحنا كمان، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم فعلا أكثرهم لا يعلمون. ممكن أسأل سؤال مهم قوي قوي قوي في نهاية الدرس النهاردة. لو كانت أم موسى مشيت بعقلها وما مشيتش بمبدأ السمع والطاعة، وقالت له يا رب أنا مش أقدر أسمع كلامك ومش أقدر أرمي موسى، كان إيه اللي حصل؟ كان إيه اللي حصل يا جماعة؟ لو مشيت بالعقل والمجتمع ما مشيتش ورا الشرع وكلام ربنا والسمع والطاعة، كان زمان موسى فين وهي فين دلوقتي؟ هي دلوقتي موجودة في قصر فرعون في حماية جنود فرعون حواليها الهدايا من فرعون. لو كانت مشيت بعقلها وحكمت المجتمع وعقلها والمنطق ما مشيتش بالإيمان والشرع والسمع والطاعة، كان موسى مات ومش بعيد هي كمان ماتت. أخدتوا بالكم من ثمرة السمع والطاعة لله؟ أهم درس مستفاد النهاردة، أهم درس مستفاد، السمع والطاعة لله تساوي السعادة والنجاة. حد يكتب يا جماعة الواجب ده، وحد يكتب الثمرة دي والدرس المستفاد ده في أول حلقة من حلقات موسى الكليم، أول درس من درس سيدنا موسى عليه السلام. ثمرة السمع والطاعة لله تساوي السعادة والنجاة. تاني، السمع والطاعة لله تساوي السعادة والنجاة. درس مهم أوي أوي أوي. ولما بلغ أشده، الآية رقم 14 الأخيرة النهاردة في سورة القصص، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هنعرف لما كبر حصل إيه في المرة اللي جاية. أكبر درس مستفاد النهاردة، السمع والطاعة لله تساوي، أيوة تتكتب علامة العلامة كده، احنا عشان ناس مهندسين بنهتم شوية بالإيه بالعلامات دي كده، تساوي السمع والطاعة لله تساوي السعادة والنجاة. ده الدرس المستفاد. الواجب العملي عندنا واجب كده بسيط النهاردة، كل مرة ناخد واجب، لو سمحت اقري أول 14 آية بتدبر من سورة القصص واحفظيهم. لو سمحت اقرأ أول 14 آية من سورة القصص وصلي قيام النهاردة بسورة القصص وتدبرهم واحفظهم، هتلاقي ليهم طعم تاني خالص، وهتلاقي القرآن ليه طعم تاني. وقف بالراحة اقروا الآيات بالراحة، عيدوا الآية مرة واتنين، صلوا بها قيام، عيشوا مع الأحداث، اهتموا بالقرآن قوي. وربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا المجلس ويرفعنا به ويجعله حجة لنا لا علينا، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.